صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وإنما الإشكال فيما إذا كان نصر إليه إن هذه الأمور كتبة فنطبقها فقط تطبيق. وإنما الإشكال فيما إذا كان نصر إليه من الحرام نصر إليه من الحرام كالخروج من الأرض المحتفظة والاغتماس في الماء في شهر رمضان. إنما الإشكال وين؟ فيما كان مصر إليه بسوء اختياره. إذا كان بلا سوء اختيار كما تقدم بالأمس فيقينا لا خطاب ولا عقاب، فلا يقال للمضطر الواقع في المكان المصوب لا تغصب، ولا يعقل أن يعاقب. وتلولا إنما الإشكال وين؟ فيما لو دخل في المحرم بسوء الاختيار. بسوء اختياره مما ينحصر به التخلص، لكن لا من بعد ما وقع في المحرم لا طريق له إلا من طريق الحرام. مما ينحصر به التخلص عن محذور الحرام، أي لم تكن هناك له مندوحة ومخلص عن الحرام من بعد ما وقع في الأرض المصوبة. الآن يريد الخروج لكن لا سبيل له إلى الطيران، بل لا بد وأن يتصرف تصرفات جديدة لكي يخرج من الأرض المغتصبة. بل عن محذور الحرام، أي لم تكن له مندوحة بعد أن كان دخوله بسوء الاختيار. كالخروج كالخروج عن الدار المغصوبة فيما إذا توسطها، يعني توسط الدار المغصوبة من بعد ما توسطها بسوء اختياره. الآن حصل الندم، من بعد ما حصل الندم يريد أن يخرج، أهو مأمور بالخروج؟ هل ارتفع عنه الخطاب والعقاب أو لا؟ إلى آخر الكلمة. فيما إذا توسطها، أي الدار المغصوبة، كيف توسطها؟ بالاختيار، أي بسوء الاختيار، يعني اختار توسطها فكان بسوء الاختيار هذا التوسط. إذا توسطها بالاختيار في كونه، أي في كون هذا الخروج، وهو ما اضطر إليه بسوء الاختيار، هذا الخروج ما هو حكمه؟ منهيا عنه فعلا، هل هذا الخروج يمكن أن يكون منهيا عنه؟ يعني هل يمكن للمولى أن يقول لمن أوقع نفسه في الحرام لا تخرج، لأن خروجك تصرف جديد آخر؟ في كونه، أي في كون هذا الخروج بعد سوء الاختيار منهيا عنه فعلا، أي هل يقال له لا تخرج؟ وهذا القول هو المنسوب لبعض الأعلام كما في تقريرات الشيخ الأنصاري. واضح المثل؟ فإذن نسب الشيخ الأنصاري على ما كتب عنه المقرر إلى بعض الأعلام هذا القول، يعني أنه حين الخروج يمكن للمولى أن يقول له لا تخرج، فإن قلت هذا مضطر فاقد للقدرة نقول لك لأنه هو أفقد القدرة، والممتنع بالاختيار لا ينافي الاختيار، هكذا قال البعض. أو أو عطف على ما تقدم، أو ما اضطر إليه كالخروج، أو عليه السلام، أو ما اضطر إليه كالخروج كان مأمورا به. لماذا مأمور به؟ لكونه مقدم للتخلص من الحرام، لكونه مقدم للتخلص من الحرام. ومقدمة الواجب واجبة، أو مأمورا به مع جريان حكم المعصية. جريان حكم المعصية يعني لا تخرج لا يقال له، لكن عليه عقاب، العقاب موجود مع جريان حكم المعصية عليه أي على الخروج. فإذا لا نهي عليه بالفعل، فإذا على القول الثاني لا نهي عليه بالفعل، يعني لا يقال له لا تخرج، ولكن أوزار الغصب وعقاب الغصب يتحمله. بقاؤه كيفنا بقاؤه يقال له لا تبقى، دخوله كان يقال له لا تدخل، خروجه أيضا يقال له لا تخرج. فإن قلت كيف لا يخرج، نقول لما كان لا يبقى استمرارية للجريمة لا يخرج تقليل لهذه الجريمة، فبحكم العقل هو يختار الخروج على البقاء، لأن لا تبقى ستستمر معه، ولكن لا تخرج ستنتهي بعد نصف ساعة، ستنتهي بعد دقيقة. فإذا وقع بين محذورين عقليين وقبيحين على الإنسان العاقل أن يختار أقل المحذورين. فها هنا لأنه كان مخاطب بلا تدخل وبلا تبقى وبلا تخرج، لأن التصرفات الغصبية كلها محرمة وكلولة، وإذا كانت بكلها وبتمامها محرمة فالخطاب شامل له، يقول والممتنع بالاختيار لا ينافي الاختيار. إن كانت مندوحة انتهى الأمر، بل تأتي سنتية إلى حضرته المباركة إلى جناب الغاصب وتأخذه في الهواء بحبل، ونقول أن القضاء ليس مملوكا بناء على هذه المسألة. هل الفضاء للأرض، هل الفضاء للأرض مملوك أو ليس بمملوك؟ هذا محل خلاف بين الأعلام، مملوك أو ليس مملوك. إن كنا من القائلين بعدم ملكية الفضاء، هذا الحبل المتدلهم لا يضرب في الأرض سيكون غصبية جديدة، فهو يرتفع بتلك السنتية. على كل فرض علمي، بل مع الجريان بلي قلنا فلا نهي عليه بالفعل على هذه الصورة، وإن ترتب عليه أوزار العقاب، أوزار الغاصب، أوزار النهي، وهو حكم المعصية. الأوزار فيه هي حكم المعصية الذي عبروا عنها، لكون الإصرار بسوء الاختيار. كان قائل يقول كيف يعاقب وهو مسلوب القدرة من بعد ما وقع في الأرض؟ نقول كان بحسب الدخول، بلحاظ الدخول مقدورا عليه، كان مقدور عليه أن لا يدخل، فإذا هو أوقع نفسه في مثل هذه الأمور، فهو سببها، ومن سبب الأشياء يعاقب عليها. أرجو توجه مثال تقريبي. من ألقى نفسه من شاهق في الزمن الذي هو بين السماء والأرض، لا يعقل أن يقول له امسك نفسك ولا تنتحر ولا تقتل نفسك، لكن الآن من بعد ما ألقى نفسه من شاهق العقاب يتركب عليه، وإن كان نفسه القدرة. واضح المثل؟ سلب القدرة التي حصلت بالاختيار لا تنافي الاختيار، فهو مستحق للعقاب والذنب. وحمثله لأنه نفي عن الدخول الذي يسبب الخروج، مثل له فالخروج مسلوب القدرة لكن استند إلى ما هو مقدور، وهذا القول على ما قيل منسوب إلى صاحب الفصول، وهذا القول على ما قيل منسوب إلى من؟ إلى صاحب الفصول. أو بدونه، أي بدون جريان حكم المعصية، أو بدونه أي بدون جريان حكم المعصية على هذا الغاصب الداخل بسوء الاختيار. سأرجو التوجه، الصورة الأولى هم خطاب موجود وهم عقاب موجود، موجود له هم لا تخرج قلنا موجودة وهم يعاقب. الصورة الثانية لا تخرج ليس موجود فيها لكن يعاقب. الصورة الثالثة لا خطاب فيها ولا عقاب فيها، هذه الصورة الثالثة وهي مبنى الشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري. بل أو بدونه أي بدون جريان حكم المعصية فضلا عن الخطاب. فإذا إذا ارتفع النهي عن الخروج وارتفع العقاب عن الخروج وصار الخروج مقدمة للواجب وهو التخلص، فيكون مأمورا به فقط وليس بمنهي عنه. فإذا الخروج على مسلك الشيخ الأنصاري مقدمة لواجب، سقط أولا سقط الخطاب وسقط العقاب، وإذا لم يكن هناك خطاب ولا عقاب وكان الشيء مقدمة لواجب وهو التخلص من الحرام، فيكون الخروج مأمورا به مقدمة للواجب لأن مقدمة الواجب واجبة. الآخر يقول أرسل شيخنا يقول صحيح هو أوقع نفسه في الحرام، هذا لا نتردد فيه، لكن من بعد ما وقع في الحرام الآن لا يعقل أن يقول له لا تخرج لأنه ليس قادر، وإذا كان ليس قادر هو الآن يريد أن يتخلص من الحرام، وإذا كان يريد أن يتخلص من الحرام فهذه مقدمة علما للتخلص من الحرام للكون في خارج الأرض المقصوبة. فإذا كان هذا الخروج من أجل الكون خارج الأرض المقصوبة فهو مقدم علما لواجب، وإذا كان مقدم لواجب فلا عقاب ولا خطاب، بل هو واجب مقدم لواجب آخر نفسي وهو الكون خارج الدار. شيخنا أرجو شيخنا، زيد الآن داخل في الأرض المقصوبة، موكلوا له من بعد ما احتلها بسوء اختياره ودخل فيها، الآن ندم يريد أن يخرج، أي يجوز ومن العقل أن يقول المالك له، السلام رفل المولى الإلهي، أي من المعقول والجائز أن يقول له المالك لا تتصرف في أرضي فلا تتحرك ولا تخرج، وقال يخرج يريد يخرج. يجوز لصاحب الأرض أن يقول لهذا المختصر لا تخرج، هذا خطاب يسمونه، يعني ينهى عن الخروج لأن الخروج تصرف أيضا في الأرض المقصودة، هل واضح المسألة؟ أو نقول لا، القول بلا تخرج هذا ليس صحيح لأنه لا يعقل ما لا يصنع هذا، صحيح هو أوقع نفسه بسوء الاختيار في الاستقاب لكن فعلا لا يمكن أن ليس بقادر أن لا يتصرف، مجبور من أجل التخلص من البقاء في الأرض المقصوبة أن يخرج ليقلل ذلك الحرام، موكل له. فإذا الخطاب ساقط، يعني لا يعقل أن نقول له لا تخرج، لكن مع قوله لا يعقل أن يقول له أن نقول له لا تخرج يمكن أن نعاقبه من بعد ما يخرج من الأرض على ما احتسب من الجريمة. يجوز لو ما يجوز، قالوا بعضهم يجوز، مثل من يقع من الشاعر كما قلنا الآن، لا يعقل أن نقول له حين وقوعه حين هبوطه قبل الوصول إلى الأرض لا تقع على الأرض لأنه ليس بقادر أن لا يقع. الممنوع التكويني هل ممكن تكوينا، يعني لا يتمكن أن يلزم نفسه، كالممنوع الشرعي، هو ممنوع من البقاء في الأرض، فإذا هو مضطر، والممتنع الشرعي كالممتنع العقلي هو مجبور أن يخرج. وإذا كان مجبورا لا يعقل أن نقول له لا تخرج. واقع المسألة يبقى العقاب. شيخ الأنصار يقول كما لا يبقى الخطاب لا يبقى العقاب. وإذا ارتفع الخطاب والعقاب معا بقيت مقدمة للتخلص من الحرام، ومقدمة والتخلص من الحرام واجب نفسي مهجل له، ومقدمة الواجب واجب. هذا هو القول الثالث حق الله. شيخنا التخريب ضمان لما يخربه، إن كان في خروجه أتلف أرضا أتلف بابا أتلف شجرا أتلف زرعا يضمنه. وكل له بناء على بقاء الحرمة، الحرمة موجودة لأن هو الذي سبب أن يفعل هذه الأفعال. وكل له بناء على ارتفاع الحرمة، بناء على قول الشيخ الأنصاري أنه لا عقاب ولا خطاب يكون فقط ضامن. وكل له إن كان هناك لا ضمان ليس على على المحسنين من سبيل، من وجد بيتا يحترق فدخل لإنقاذ من في البيت من الهلكة والحريق، فأتلف بابا وهدم دارا وعمل شيئا للتخليص، داخل آيات لا يظلم لقوله سبحانه وتعالى مضمون الآية تنهل على الآية الزوجية ليس على المحسنين من سبيل. المحسن أرجو التوجه، المحسن إذا أتلف شيئا ليس بضامن كالمؤتمن. المؤتمن ليش؟ إذا تلف الشيء من يده ليس بضامن. من دخل بإحسان لا يكون ضامنه. لكن هذا حتى ولو قلنا على مبنى الشيخ الأنصاري مثل له لا خطاب ولا عقاب، حين خروجه إذا أتلف زرعا أو أتلف شيئا يكون ضامنا له بلا شك ولا غير. بلي شيخنا بلي شيخنا لو أنه أنا أو أنت مررنا الآن بمكان وهذه العباءة ضربت بشيء فأتلفته، نضمن لما نضمن؟ نضمن الضمان عام، الضمان لا يحتاج إلى عدوان. من أتلف شيء فهو له ضامن. شيخنا من أتلف شيء فهو له ضامن، مو من أتلف شيء بعدوان فهو له ضامن. أتلف الأتلاف وكذا قاعد عامة. إذا كان يقول بجواز اجتماع الأمر بل بناء على الجواز لكن يجي الكلام عنه بل أو مأمورا به أو وبدونه واحد ثلاث يعني وبدون جريان حكم المعصية عليه بأنه بمعنى أنه مأمور بالخروج ولا حكم كذا كذا، وهو كلام الشيخ الأنصاري. واضح عبارات حد الآن وبدونه وقفة فيه أقوال، مو وبدونه فيه، وبدونه وقفة فيه أقوال. يعني هناك من قال بالصورة الأولى وهنا ها أو بدونه مغلطة شيخنا أو بدونه تمت لو متمت الأقوال الثلاثة الصورة الثالثة تمت أو بدونه تمت الصورة الثالثة فرد وقفة فيه أقوالون في هذا الخروج أقوال قائل قال بالمسلك الأول وقائل قال بالمسلك الثاني وقال قائل بالمسلك الثالث بل فيه أقوال هذا على الامتناع. يعني هذه الأقوال الثلاثة التي تكلمنا عنها كلها مبتنية على الامتناع، يعني على امتناع جواز اجتماع الأمر والنهي. وأما على القول بالجواز يعني بجواز اجتماع الأمر والنهي، المسألة كل سهلة بناء على الجواز. الخروج فليكون بلحاظ واجب وبلحاظ محرم كالصلاة في الدار المخصوبة، بلحاظ هي صلاة وبلحاظ هي غصب. بل وأما على القول بالجواز فعن أبي هاشم المعتزلي أنه أي أن الخروج المضطر إليه مأمور به. لماذا مأمور به؟ لأنه مقدمة واجب، فمأمور به بأمر غيري لا بأمر نفسي. فالخروج واجب لكن واجب غيري، لأنه مقدم للتخلص وهو الواجب النفسي، لأنه بل أنه مأمور به ومنهي عنه. ليش منهي عنه؟ لأنه غصب بسوء اختيار. واختاره يعني واختار مسلك أبي هاشم المعتزلي الفاضل القمي صاحب القوانين ناسبا له أي لهذا القول إلى أكثر المتأخرين. المحقق القمي نسب هذا القول إلى أكثر المتأخرين وظاهر الفقهاء. الآن انتهينا من هذه الأقوال الأربعة. أما مسلك الآخن والحق إشارة إلى مسلكنا إلى مسلك الآخن إلى مسلك المصنف. والحق أنه أي الخروج الذي اضطر إليه منهي عنه لا بنهي فعلي، يعني حين الخروج لا يعقل أن يقول له المولى لا تخرج، لا تنهي عن بمن؟ بالنهي السابق قبل الدخول. قبل الدخول الأرض المغتصبة كل تصرف فيها حرام أو محرم، الدخول فيها حرام، يعني الحركات الدخولية حرام، الحركات الخروجية هم حرام لو محرم، الحركات البقائية هم حرام لو محرم. فإذا البقاء والدخول والخروج بالنهي السابق شامل لهذا الإنسان، واضح المسألة؟ ولذا يقول المصنف والحق أنه منهي عنه عن هذا التصرف وهو الخروج لا بنهي فعلي، يعني لا حين الخروج نقول له لا تخرج. إذا شيخنا بمن؟ قال بالنهي السابق على الدخول. بالنهي السابق على من؟ بالنهي السابق على الدخول. بالنهي السابق على الدخول الساقط سفل السابق. بالنهي السابق الساقط ذلك النهي فعلا. الآن ما نقدر نقول لا تخرج، واقع العبارة، لكن قاعد تشمل الأحكام السابقة لأنه قيل له لا تدخل. فالدخول كان مقدورا عليه بلا واسطة، مثل له، والخروج والبقاء كان مقدورا عليه بواسطة عدم الدخول، واقع العبارة، والمقدور بالواسطة كالمقدور بلا واسطة. هل التوجه؟ أنت قادر أن تحقق الملكية لكن بمن؟ بواسطة صيغة بعثك وملكتك وما شاكل هذه الأمور. أنت قادر أن تحقق حلقة الزوجية بواسطة من؟ بواسطة صيغة النكاح. فصيغة النكاح مقدور عليها بلا واسطة، والعلقة الزوجية مقدور عليها بالواسطة، الملكية مقدور عليها بالواسطة، وعقد الملكية وهو عقد البيع مقدور عليه بلا واسطة، والمقدور عليه بالواسطة كالمقدور عليه بلا واسطة. فالآخذ يقول أخونا كذلك كان مقدور عليه أن لا يدخل، مثلنا، فعدم الدخول مقدور بلا واسطة. لما دخل لأنه كان قادر أن لا يدخل، البقاء عدم البقاء وعدم الخروج كان مقدور عليه لعدم الدخول، فهما مقدوران بالواسطة والدخول مقدور بلا واسطة. أحسنتم. أقرأ العبارة. والحق أنه أي الخروج منهي عنه هذا الخروج بالنفي السابق، يعني نهي السابق الساقط ذلك النهي السابق فعلا. ليش ساقط؟ لحدوث الاضطرار. الاضطرار أسقط النهي الفعلي. الاضطرار يرفع الأحكام، لكن يحكم يرفع عنه، يرفع الأمر. الآن الذي قاعد يقع من شاهق لأنه مضطر ما يقدر يقول لا تقع، لكن كنت قادرا أن تقول له لا تأتي ولا تلقي بنفسك من شاهق، أو لا تقف على هذا المكان المخطوط لكي لا تقع كنت قادرا على ذلك. فإذا وكان خطاب يشمله حين ذا بل الساقطي بحدوث أي بسبب حدوث الاضطرار إليه أي إلى الخروج واقع العبارة. وعصيان يعني والحق أيضا أن الخروج عصيان له عطف على ما تقدم. وعصيان يعني والحق أيضا أن الخروج عصيان له أي لذ أحسنتم عصيان له واضح مثلا يعني أنه السابق عصيان له دليل. لماذا عصيان؟ لكون الدخول كان بسوء الاختيار ولا يكاد يكون الخروج هذا رد على من الشيخ الأنصاري ولا يكاد يكون الخروج مأمورا به النهي السابق السابق يعلم النهي السابق مو كانوا يقولوا له لا تدخل شيخنا ولا ما قالوا له قالوا له لا تدخل الآن يقدر يقولوا له لا تخرج لكن السوابق فلا موجودة سابقا قالوا له لا تدخل وقال له لا تبقى وقال له لا تخرج يعني شو قال له يعني ماذا قالوا له يعني قالوا له لا تتصرف أي تصرف في الأرض المقصوبة تشمل هذه الحالات الثلاثة. ولا يكاد يكون الخروج مأمورا به الخروج ما يصير مأمور به كما إذا لم يكن هناك توقف عليه على الخروج كما إذا لم يكن هناك يعني فيما اضطر إليه وهو الخروج توقف عليه أي على الخروج يا خروج الخروج المحرم فمثل هذا الخروج يقول الشيخ الأنصاري لا يكون واجبا. عبارة توضيحية لهذه العبارة المعقدة أي لو لم يكن الخروج مقدمة للتخلص من الحرام لكان حراما لكان حراما. فإذا لم يكن الخروج مقدمة للواجب لا يكون واجبا. أقرأ عبارة ولا يكاد يكون مأمورا به كما إذا لم يكن هناك توقف عليه. لو لم يكن عليه توقف على هذا المحرم يصير مأمور به ما يصير مأمور به. الآن وقت توقف عليه الحرام بنظر الشيخ لا يكون مأمور به لكن بنظر الشيخ الأنصاري يكون شنو مأمور به. واضح العبارة كما إذا لم يكن هناك توقف عليه أو كان هناك توقف عليه أو يعني أو كان هناك توقف عليه بلا انحصار بهذا الخروج يتوقف الخروج على الاستصاب لكن هناك طريق آخر كجسر وأمثاله يتمكن بواسطته أن يخرج هذا هم أيضا لا يكون شنوه مأمور به. فإنه في صورة الانحصار أيضا لا يكون الخروج مأمورا به. إذا صار الخروج محرم لا يكون مأمور به. إذا صار الخروج له منجوحا يكون مأمور به أم لا يكون مأمور به بل يكون منهيا عنه بنظر المصنف بالنهي سابق أو بلا انحصار به. وذلك ضرورة أنه ضمير فعل حيث كان الإنسان قبل الدخول قادرا على ترك الحرام قادرا عليما على ترك الحرام كأن قائلا يقول كيف يكون قادرا على ترك الخروج وعلى ترك البقاء. نقول بالخطاب السابق قبل الدخول كان قادر وما كان مقدورا عليه بواسطة عدم الدخول فهو مقدور عليه كما قلنا الآن، حيث كان الإنسان قبل الدخول قادرا على ترك الحرام رأسا. شلون يترك الحرام رأسا؟ بأن لا يدخل الأرض المغتصبة. واضح العبارة؟ إذا لم يدخل الأرض المغتصبة لا يشمله خطاب لا تدخل، ولا يشمله خطاب لا تبقى، ولا يشمله خطاب لا تخرج، وهو كان قادرا على هذه الأمور، بل قادر على ترك الحرام رأسا لا يكون الشخص عقلا لوجود ملاك النهي. وإن سقط الخطاب الفعلي وهو لا تخرج، أقرأ العبارة، لا يكون الشخص عقلا يعني بحكم العاقل. ليش لا يكون الشخص عقلا؟ لوجود ملاك النهي السابق، مو شلولة، لوجود ملاك النهي، لوجود العصيان، ملاك العصيان، لا يكون عقلا معذورا في مخالفته، أي في مخالفة الحرام. قاعد يخالف الحرام لما قاعد يخالفه لا يكون فيما اضطر إلى ارتكاب الحرام، متى؟ بسوء اختياره. فالامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. صحيح الآن هو مو قادر أن يتخلص من الخروج الغصبي ومن البقاء الغصبي، لكن كان قادر أن لا يدخل، والشيء المقدور بالواسطة مقدور، ويكون الشخص الإنسان معاقبا عليه على ما اضطر إليه عقلا، كما إذا كان ذلك يعني كما إذا كان مضطر إلى ارتكابه بلا توقف عليه، أو توقف عليه بلا توقف عليه، إذا لم يتوقف عليه شنو المحرم، أو مع توقف عليه، أو مع عدم الانحصار، أو توقف عليه مع عدم الانحصار به أي بما اضطر إليه، ولا يكاد يجدي توقف انحصاري التخلص عن الحرام به أي بالخروج. لماذا لا يكاد يجدي؟ لكونه أي الخروج بسوء الاختيار، بسوء الاختيار، أي لا يكون ما اضطر إليه، أي لا يكون مضطر إليه مأمورا به، لأنه حتى ولو فرض أن الخروج مقدمة منحصرة، ولكن لما كانت بسوء الاختيار، ولكن لما كانت بسوء الاختيار تصير فلا مانع من أن تكون محرمة. فإذن لا مانع من أن تكون محرمة بالنهي السابق، ولا يعقل بنظر المصنف أن تكون مأمورا بها. هنا قولان وكلامان للشيخ الأنصاري عبر عنهما المصنف إن قلته وإن قلت الآتي. فإن قلته وكلامه كلام الشيخ الأنصاري، وهو واضح جدا، إن قلت كيف لا يجديه، أي كيف لا يفيد ولا يثمر، إن قلت كيف لا تكون المقدمة المضطر إليها الإنسان وهي الخروج رافعة للحرمة ورافعة للمبغوضية، وكيف لا يكون الخروج واجبا، مو شلولا كلماتنا كلمات الشيخ الأنصاري. فهو إذن يريد أن يتكلم عن مبنى الشيخ الأنصاري ويرده بهذه الكلمة بقوله إن قلت قلت، والثاني إن قلت قلت، إن قلت كيف لا يجديه، كيف لا يفيد في هذا الخروج أن يكون مأمورا به، والحال والحالية، والحال مقدمة الواجب واجبة، كيف لا يكون الخروج مأمورا به، والحال أن الخروج مقدمة للتخلص ومقدمة الواجب واجبة. واضح العبارة؟ قلت يقول بني كلام متين، لو كانت المقدمة مباحة فكان كلامك متين. كل مقدمة وكل شيء مباح إذا توقف عليه الواجب يخرج عن عنوانه الإباحي إلى عنوان الوجوب. لكن لا ما كان محرما بسوء الاختيار. قلت إنما تجب المقدمة وهي الفروض في مثالنا هذا لو لم تكن محرمة. واضح العبارة؟ لو لم تكن محرمة، وهذه المقدمة كانت محرمة للخطاب السابق بلا تدخل ولا تبقى ولا تخرج. ومقدمة لو لم تكن محرمة ولذا لا يترشح الوجوب من الواجب. يا واجب وهو التخلص عن الحرام، وهذا واجبنا لو ما هذا واجبنا؟ الواجب النفسي، المراد من الواجب هنا الواجب النفسي. ولذا ولأجل كونها مقدمة محرمة حصلت بسوء الاختيار لا يترشح الوجوب من الواجب أي من ذي المقدمة إلا على ما هو المباح، بل المقدمات التي ليست بمحرمة تكون واجبة إلا على ما هو المباح من المقدمات دون المقدمات المحرمة دون المقدمات المحرمة. بل مع اشتراكهما، يعني مع اشتراك المحرمة المباحة والمقدمة المحرمة، مع اشتراكهما يعني مع اشتراك المقدمة المباحة والمقدمة المحرمة في المقدمة، بل عنوان المقدمة يشمل هذا ويشمل ذاك. عنوان المقدمية يعني إذا أخذ يتخطى الأرض ليخرج عنها، هذه المقدمة كانت محرمة أو كانت مباحة، هي مقدمة علما للتخلص من الحرام، ففي كونها مقدمة لا نتردد. لكن نقول بوجود المانع وهو كونها محرمة بسوء الاختيار لا يعقل أن تكون مأمورا بها مع اشتراكهما في المقدمية. واو استنافية وإطلاق الوجوبي بحيث ربما يترشح منه أي من الوجوب أي من الواجب بحيث ربما يترشح منه أي من الواجب الوجوب عليها أي على المقدمة المحرمة مع انحصار المقدمة. متى يترشح الوجوب من الواجب على المقدمة المحرمة متى يترشح؟ قال مع انحصار المقدمة بها أي بالمقدمة المحرمة. إنما هو يبين أن الشروط التي تجعل المقدمة المحرمة ليست محرمة. إنما هو فيما إذا كان الواجب وهو التخلص من الحرام، بواسطة هذه المقدمة وهي الفروض أهم. وأهم مثلا هاي واحدة من الشروط، ويصير التخلص أهم من المقدمة المحرمة. واقع عبارة إنسان من باب الفرض عطشان، أنا لا أتمكن أن أوصل إليه الماء إلا بقتل إنسان آخر، هل شو المقدمة؟ صارت المقدمة أهم من ذي المقدمة. واقع يقول لا، يجب أن نتكلم عن مقدمة هي بلحاظ ذي المقدمة، ذو المقدمة أهم منها. هاي وحدة من الشروط، فيما إذا كان أهم من ترك المقدمة المحرمة. صح العبارة؟ متى يكون الواجب أهم وتسقط الحرمة؟ يقول إذا كان لا بسوء الاختيار تسقط الحرمة، أما مع سوء الاختيار فلا تسقط الحرمة. إلا بل مع انحصار المقدمة بها إنما هو فيما كان الواجب أهم من ترك المقدمة في المحرمة. والمقرر ها هنا وإن كان ذلك، يقول بل إحنا ما ننكر أن التخلف أهم من التصرف، واحد مثلا نحن لا ننكر أن التخلف من الحرام أهم من هذه التصرفات الخروجية. والمفروض ها هنا وإن كان ذلك، إلا أن الانحصار في المقدمة في المحرمة، إلا أن الانحصار في المقدمة في المحرمة كان بسوء الاختيار، واضح مثلا؟ فإذا الشيخ كل مبنى على أن سوء الاختيار لا يجعل المقدمية ها هنا مقدمة واجبة، ومعه أي ومع سوء الاختيار لا يتغير ما اضطر إليه من المقدمة المحرمة، ومعه ومع سوء الاختيار لا يتغير ما اضطر إليه من المقدمة المحرمة عما هو عليه من الحرمة، عما هو عليه من الحرمة. يا حرمة هم أرجو التوجه، الحرمة للنهي تعبير من الحرمة والمبغوضية، وإلا لكان الخروج. يقول لو كان بإرادات الناس تختلف الأحكام لكانت الأحكام متعلقة بإرادات الناس، والحال أن الأحكام مترتبة على من؟ على واقعها، وليست مترتبة على من؟ على إرادة الناس. التصرف محرم في الأرض المقصودة دخولا وخروجا وبقاء، لكن إذا أردت الدخول يصبح التصرف مباحا وهو يصبح واجبا، لهذا تصبح الأحكام مترتبة علينا على إرادات الناس، ولا يعقل أن تبدل الإرادات الشخصية الأحكام الإلهية. هذا إشكال آخر علينا على الشيخ الأنصاري، نفس الكلمات اللي بها، هذه الكلمات اللي قلنا، هل الخروج يكون مأمورا به؟ هل الخروج يرتفع الأمر به النهي عنه لكن يكون فيه ملاك المعصية؟ هل كما يقول الشيخ الأنصاري الخروج كالدخول والبقاء منهي عنه بالنهي السابق، سقط عنه النهي الفعلي موتلولة فهو منهي عنه بالنهي السابق، لكن الله سبحانه وتعالى أولى بالحق من بعد ما عرف منه صفاء النية والخلوص، يعني يستحق العقاب في عبارة الدنيا، يعني الاستحقاق وملاك العقاب له محل، يعني لو عاقبه الله يوم القيامة حتى على هذا الخروج لكان مستحقا له، لأنه بسوء اختياره فعله وارتكبه، لكن الله سبحانه وتعالى لو عفى عنه لا يكون من باب الاستحقاق، من باب العقل الإلهي، وقد يعني المقتضي للعقاب موجود، بل ومعه لا يتغير عما هو عليه نعمه، وإلا لكان الخروج لكان الحرمة بالخروج معلقة عليه من؟ على إرادة المكلف واختياره، تصير الحرمة معلقة عليه من؟ على إرادة المكلف. إذا ما أراد الدخول أرجو التوجه يكون الخروج والبقاء والدخول محرما، وإذا أراد الدخول يصير الخروج مباحا أو واجبا ومأمورا به، ففي هذا كيف يقتل؟ تكون الأحكام مترتبة على من؟ اختياري وإرادة الأفراد، وإلا لكان أو لكانت الحرمة في هذا الخروج معلقة علي من؟ على إرادة المكلف واختياره، واضح المثل؟ واختياره لغيره، إذا اختار ذلك الغير صار ذلك الغير شنو؟ صار ذلك الغير مباحا، بل صار ذلك الغير واجبا، وإذا ما اختار ذلك الغير كان محرما، يقول هذا غير معقول، وعدم حرمته مع اختياره له وعدم حرمته مع اختياره له. إذا اختاره ارتفعت الحرمة، وإذا اختار غيره لم تكن الحرمة. إذا اختاره يعني اختار الدخول والمحرم صير المحرمة واجبا ومأمورا به للخروج، وإذا ما اختاره بقى على حرمته. أي حكم يترتب على من على إرادات الناس، وبالأخص إرادات راجعة إلى سوء الاختيار وعدم حرمته أي الدخول مع اختيار الدخول مع اختيار الشخص له أي الدخول واحد مثلا، وهو كما ترى يعني والقول بأنه بعدما كان الدخول والخروج والبقاء من المحرمات إذا اختاره يكون من الواجبات المأمور بها كما ترى، يعني هو من يعني هو في البطلان بمثابة من الوضوء تراه أنت، يعني واضح جدا. غير الخروج يعني الأنصار يقول إذا دخل إضافة على ارتفاع النهي وارتفاع الحرمة يكون مأمورا به، يعني من بعد ما كان محرما صار واجبا بعبارة ثانية، يعني الخروج قبل الدخول كان تصرفا في الأرض المغتصبة فكان منهيا عنه، فكان الخروج قبل الدخول محرما، لكن من بعد ما اختاره صار واجبا. وكيف يكون الفعل الواحد بإرادات الناس واجبا ومحرما وهو كما ترى؟ والمثل مع أنه خلاف الفرضي. هذا مثل الفرق الخليه، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.